طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، من حفظ الحديث فليقل ها أنا ذا. نعم، قم الأخير اقرأ. قم الجالس على الكرسي. نعم، قرأت حديثا واحدا أو حديثين؟ كم أخذنا؟ ثلاثة حديث. من حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة. نعم، ابدأ بحديث عبد الله بن عباس. حفظ؟ نعم. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أحسنت، اجلس. نعم، نأتي إلى الورقة. أين أخونا سليمان إبراهيم شاكا؟ نعم، أين هو؟ سافر إلى مصراته تظن؟ طيب، أحمد سالم رمضان جبريل. أحمد سالم رمضان جبريل، حتى هو؟ طيب، توفيق حسين حمودة، أين هو؟ توفيق حسين حمودة. قم فاقرأ. نعم يا خان توفيق، حفظ؟ تفضل تفضل اقرأ. يقرأ أو لا؟ حديث عائشة إذا أقيمت الصلاة. نعم، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. طيب، وعن ابن عمر نحو هكذا. تفضل استريح. طيب، من القائل ها أنا ذا؟ نعم، قم عند الأخير هناك. لابس البرنس قم. الحديث الثالث. نعم اجلس. طيب اين خالد محمد مختار؟ اين هو؟ قم فقرة. اقرأ، ماذا تنتظر؟ نعم أيها، اقرأ حديث عبد الله بن عباس. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من أين أنت؟ مباري؟ حفظت أو لا؟ لم تحفظ؟ لماذا لم تحفظ؟ إيش قال؟ إيش قال؟ لا يحسن العربية؟ لا يا شيخ، هذا من أصول عربية. يتكلم مباري إيش؟ مباري يتكلمون بالعربي يا أخي. ها؟ في القراءة. لا بس اجتهد يا أخانا. طيب إيش يقول؟ اجلس أخانا خيرا إن شاء الله. طيب قم أيها الرافع يدك، قم الأخير. طيب أنت رفعت يدك، تسرد الأحاديث الثلاث. واحد حديث عبد الله بن عباس، ها عائشة عندنا اثنان حديثان لعائشة، أيهما الأخير؟ أحسن، جزاك الله خيرا. نعم، من يأتي بالأحاديث الثلاث؟ من هو؟ طيب قم يا عبد العظيم، قم تأتي بها الثلاث، لا يسقط منك حرف. ها طيب سننظر، راقبوه. أعتم بالعشاء. أنت ما ليتك أسقطت حرفا، أفسدت معنى. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، أخذ النساء. نعم الصلاة يا رسول الله، رقد النساء. نعم أمرتهم بهذه الصلاة. أمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت فبدأوا بالعشاء. لا يا عبد الحظي... يا عبد العظيم اجلس، أريد أخا يأتي بها لا بحفظ متقن. نعم أنت تأتي بحفظ متقن، أنت لا الذي بجانبك على شمالك تنظر وراء أخان، أنت لا، ما هو أنت، هذا أيوه. هذا ذكرنا بصاحبنا ذاك، عرفته يا حسين اللي قال خلوه عرفته أيوه. نعم صلى الله عليه وسلم العشاء، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج عمر بن الخطاب قال الصلاة يا رسول الله في النساء والسيارة، فخرج عمر بن الخطاب وقدم أن يشفع على قومه وعلى الناس أمرهم بهذه الصلاة هذه الساعة، على عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فتفضل العشاء. ولمسلم رضي الله عنه وعن ابن عمر نحوه. أحسنت، جزاك الله خير. الأخير من هو؟ الأخير ننظر إلى الورقة. الورقة نعم، خالد سالم عبد السلام الشتاوي، حياك الله. قم فاقرأ، اقرأ. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب ما هو فقه حديث عبد الله بن عباس؟ ما هو فقه الحديث؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فقه الحديث ما هو؟ ماذا نستفيد منه؟ نعم قم. أن السنة والاستحباب تأخير صلاة العشاء، والهدي النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء ما هو؟ هديه مع المأمومين الذين يصلون وراءه، يعني أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأ أخر. أحسن. ووقت العشاء أوله وآخرة عند من؟ قم أنت القائل، ها أنا ذا، قم. صلاة العشاء من بداية صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء عند ذهاب الشفق الأحمر. ذهاب عند مغيب الشفق الأحمر، هذا بدايته. نعم. ونهاية الوقت على الراجح؟ وقت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. أحسنت، الأوسط. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم طيب، وفيه دفع الحرج عن هذه الأمة والمشقة. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أحسنت. حديث عائشة: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. ما فقه الحديث وماذا يستفاد منه؟ من القائل ها أنا ذا؟ عندك أيها الأخير الذي وراءك الجدار. فقه الحديث: إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فإن المقدم ما هو؟ العشاء. ما معنى هذا؟ هل فيه تفضيل الطعام على أداء الصلاة؟ ما معنى هذا؟ من أجل أن يصلي صلاة بقلب خاشع وفيه أهمية الخشوع، وأنه روح الصلاة. الصلاة ما روحها؟ الخشوع. وقد مدح ربنا عز وجل الخاشعين في صلاتهم فقال شوي لا يجيب إلا من أذن له. طيب يا أبو علي، نعم قم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخاشعين والخاشعات. قد قال الله عز وجل والخاشعين والخاشعات. الخشوع ما تعريفه؟ هو أن ننحي رقابنا في الصلاة، وأن يبدو عليه في تقاسيم وجوهنا أننا خاشعون. ما هو الخشوع؟ وهو أن نصعق عند سماع القرآن ونصيح. هو هذا الخشوع؟ إذا ما هو الخشوع؟ من يقول ها أنا ذا؟ نعم عندك يا صاحب النظارة وراء قم. الخشوع هو العلم. اجلس. طيب أنت على السارية متكئ قم. الخشوع ما هو؟ استحضار عظمة الله عز وجل، يعني حضور القلب في الصلاة. حضور القلب في الصلاة هكذا، يعني ليس قلبه سارحا في أودية الدنيا، لا، يسمع القرآن فيتدبر معانيه ويعلم أنه واقف بين يدي الله عز وجل فيخشع ويذل. هذا هو الخاشع هكذا، وهو الخشوع الحقيقي، لأنه إذا خشع القلب خشعت الجوارح. أحسنت وأنت أحسن. خذ هذه. والأخ أعطي أيضا قرصا. طيب إذا فقه المسألة أنه إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فيبدأ بالعشاء من أجل أن يقبل على الصلاة بقلب خاشع، لأن الخشوع هو روح الصلاة. فإذا صلى قدم الصلاة والعشاء حاضر يكره؟ الجواب يكره هذا. وإذا بلغ به توقه للطعام وكان اشتهاؤه للطعام شديدا قد يحرم هذا. لأجل ماذا؟ لأجل زوال ربما طمأنينة الصلاة، وبعض الناس ربما لا يدري كم صلى إذا بلغ به الجوع مبلغا. عرفتم؟ فإن الجوع منغص. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله منه، هو كذلك؟ قم. متى؟ من بطن لا يشبع. هذا فيه الجوع، فيه الهلع. أيوة من وجه صح، لكن هناك حديث آخر اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. أيوة، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع فإنه بئس الضجيع. أحسنت، استريح. لو كان الفقر رجلا، ثم هو ليس بحديث أثر يعزى إلى علي. طيب، إذن هذا هو فقه المسألة، أنه يقدم الطعام. وجاء عند أبي داود من حديث عائشة: إذا أراد أحدكم الصلاة والخلاء فليبدأ بالخلاء. وهذا يدلك أيضا في الحديث الآخر الذي سيأتي معنا الآن أنه يقدم دخوله للخلاء على الصلاة، كي لا يصلي وهو ماذا؟ وهو مشغول القلب، وهو مشغول القلب. أسوأ من هذا أن يكون مشغولا بأمور محرمة. طيب، قال: ولمسلم عن عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان ما هما؟ نعم، قل. البول والغائط، صح. طيب، وهذا فيه كراهية أن يصلي وهو حاق أو حاقب، وهذا يكثر عند الناس. بعضهم ربما يستحي يكون ضيفا عند مضيفه، ويستحي أن يقول له: إنني أريد مثلا بيت الخلاء أو كذا، فقد يصلي وهو حاقن وحاقن. وبعض من أجل أن لا يدخل بيت الخلاء في أيام الشتاء يصلي هكذا. المقصود أنه على المسلم ينبغي أن يعلم أن الخشوع هو روح الصلاة ولبها، وإنه يكتب له الأجر بمقدار خشوعه وتدبره في صلاته، وليست هي أشياء تلقيها على كاهلك: المهم أنني صليت. لا، المراد الصلاة التي رغب فيها الشارع وحث على حسن إقامتها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والذي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي كانت بخشوع وحضور قلب، أما الصلاة التي بلا خشوع فإنها لا تنهى عن فحشاء ولا منكر. طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. قال: وعن عبد الله بن عباس، هذا أخذ أو لا؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. وفيه مزيد تثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان الصحابة كلهم عدول، لكن عبد الله بن عباس أراد أن يقوي إسناده بأن الذين شهدوا بهذا الحديث هم أناس مرضيون عدول، أصحاب دين وصدق وتقوى وضبط وأمانة. وهذا التعديل لهم على مراتب، لأنه قال: وأرضاهم عندي عمر، يعني هؤلاء الشهود كان أرفعهم رتبة من عمر بن الخطاب الخليفة الراشد. وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. والأصل في النهي للتحريم، هذا هو الأصل، كما أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب. ودليل أن الأصل في النهي التحريم قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنهي هو طلب ترك، كما أن الأمر طلب فعل، يعني الآن كلا الأمر والنهي هو طلب، إلا أن الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك. ودليل أيضا أن النهي الأصل فيه للتحريم قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا الأصل في نهي هو التحريم، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن المراد الكراهة فيعمل بهذا. قال هنا: نهى عن الصلاة بعد الصبح. هل بعد الفجر طلوعه أم بعد أداء الصلاة؟ الجواب: بعد أداء الصلاة، حتى تطلع الشمس. وهذا النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، العلماء بعضهم فهم منه النهي المطلق، أنه لا يصلي صلاة مطلقا سواء كان الصلاة لها سبب أو لم يكن لها سبب، نهي مطلق. ومن العلماء من فهم أن النهي هنا عن التنفل المطلق، أما ما كان له سبب فإنه يصلى بعد الصبح، كما أنه يصلى بعد العصر، جمعا بين الأدلة، لأنه قد جاءت أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مثلا بعد العصر، صلى بعد العصر لما جاءه وفد عبد القيس فشغل بهم عن ركعتي سنة الظهر، متى صلاهما؟ بعد العصر. وهذا يعتبر دليلا على جواز الصلاة بعد العصر. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. أي ساعة يدل على عموم بعد الصبح وبعد العصر، فهذا أيضا من أدلة الجواز. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفين عليك وأنا في الجنة أو بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت بطهور أو ما تطهرت بطهور إلا صليت به ما كتب لي في أي ساعة من ليل أو نهار. وهذا يدلك أيضا على الجواز. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ إذن هذه الأدلة تدل على جواز الصلاة مطلقا في أي ساعة من ليل أو نهار. والذي بين أيدينا الآن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ومعنا أيضا حديث عقبة ابن عامر في مسلم، وهو صريح في أوقات النهي: ثلاث ساعات نهانا رسول الله، نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الظهر عندما يقوم قائم الظهيرة، وتميل الشمس وتزول الشمس أو حتى تزول، هذا الوقت الثاني. وبعد العصر حين تضيف الشمس إلى الغروب. إذن ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم جاء ذكر العلة في هذا النهي في حديث عمرو بن عبسة عند من؟ عند مسلم، قال: فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وعندها يسجد لها الكفار. فهذا يدلك على أن العلة هي مشابهة الكفار، وأن النهي جاء لمنع مشابهة الكفار. عرفتم الآن؟ تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فركعها أربعا أو فصلها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن حاصله أن العلماء منهم من عمم النهي مطلقا، سواء كانت الصلاة ذات سبب أو لم تكن ذات سبب لا تصلي، ومنهم من فصل قال: ما كان له سبب فإنه يصلى بعد الصبح وبعد العصر، وما ليس له سبب فإنه لا يصلى، وبالتالي منع التنفل المطلق الذي ليس له سبب. طرف ثالث قالوا: أحاديث النهي نسخت بأحاديث الجواز. إذن هي ثلاث أقوال، والراجح في هذا والذي تجتمع به الأدلة كلها هو التفريق بين ما له سبب وما ليس له سبب، وبالتالي تجتمع الأدلة. إذا جئت تتنفل تنفلا مطلقا ماذا يقال لك؟ لا، الوقت وقت نهي. طيب إذا جئت ودخلت المسجد تصلي ركعتين، لأن هنا نفل له سبب أو صلاة لها سبب. إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب طفت على الكعبة خمسة أشواط ولا ست؟ قم. إيش ماذا؟ طفت على الكعبة خمس أو ست؟ الصواب طفت على الكعبة طفت على الكعبة خمس أو ست أشواط، الصواب ما هو؟ قاعد ما طفت على الكعبة سبع أشواط، صح، اجلس. ثم جئت تصلي خلف المقام ركعتين، صلاة ذات سبب أو لا؟ نعم. وكان وقت طوافك بعد الصبح تصلي أو لا؟ تصلي. كان وقت طوافك بعد العصر تصلي أو لا؟ دليلك على أنها ذات سبب. نعم، دليل على أن ركعتي الطواف تصلى ولو في وقت النهي. قد ذكرته. قم يا صاحب النظارة، قم. أنت صاحب النظارة، قم. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار. إذن لها سبب أو لا؟ وهو الطواف بالبيت، صح، اجلس. عرفتم الآن؟ شخص توضأ بعد العصر وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء لها سبب؟ دليل. قم. هو أنت من الحاشية. حديث بلال اللي سمعته فإن عليك قال أخبرني عن أرجى عمل لك، قال ما توضأت بالليل أو نهار إلا وصليت له ركعة. أحسن. حديث بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما توضأت أو ما تطهرت بطهور إلا صليت به ما كتب لي في أي ساعة من ليل أو نهار أحسنت. إذن من الصلوات التي لها أسباب. تفضل استاذ. طيب نعم قم. أحسنت. سيأتي سيأتي هذا هذا سيأتي قضاء الصلوات الفائتة. عندنا الحديث الذي ذكره أخونا أيضا من الأدلة على صلاة ذات الأسباب: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. حين يذكرها في أي ساعة من ليل أو نهار لا كفارة لها إلا ذلك. المالكية ما هو اختيارهم؟ نعم النهي المطلق في الفرائض أو في النوافل. في النوافل ما عندهم التفصيل له أسباب أو ليس له أسباب. ما تتنفل بعد الصبح ولا تتنفل بعد العصر. عرفتم يا إخوة؟ طيب من المواضع التي هي صلاة ذات أسباب يوم الجمعة. تصلي ما كتب لك حتى يخرج من؟ الإمام. فلم يجعل المانع هو الزوال الشمس، وإنما جعل المانع ما هو؟ خروج الإمام. كما جاء من جاء للجمعة فتطيب أو بهذا المعنى مس من طيب بيته ودهن بدهن وخرج ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له واستمع وأنصت لإمامه فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة التي قبلها أو بهذا المعنى. فهذا فيه دليل على أن من ذوات الأسباب من الصلاة التي لها سبب أن يأتي المرء لصلاة الجمعة فيصلي ما كتب له حتى يخرج من؟ الإمام. وهذه سنة أكمل مهجورة إلا من رحم الله عز وجل. سنة مهجورة أن تصلي ما كتب لك حتى يخرج الإمام. هذه من السنن. لا قلنا إذا خرج خلاص إيه. يعني خرج أمامك بمعنى دخل. أيوة احرصوا على إحيائها وجزاكم الله خيرا. طيب التفريق فيما له سبب وما ليس له سبب، هذا قول من المشهور أنه مذهب الشافعي. أنتم اليوم شافعية؟ قم قم يا أخانا، أنت شافعي اليوم؟ لست شافعيا؟ هذا مذهب الشافعي. إمامنا إما يؤخذ من قوله ويرد حسب الهوى والتشهي ما وافق الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. أنت ترى أننا ما اخترناه لكونه مذهب الشافعي؟ لا، إنما اخترناه لأنه وافق الأدلة. أحسن، هذا هو الفهم الصحيح. هذا هو الفهم الصحيح، مذهب الشافعي. وإحدى الروايتين عن أحمد. أحمد كم له رواية؟ روايتان، هذا أحدها، وهو التفريق بما له سبب وما ليس له سبب. واختيار شيخ الإسلام. شيخ الإسلام من هو؟ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. أحسن، هذا شيخ الإسلام، هذا اختياره وتلميذه. قم أيها النعسان قم، رأيتك قد رأيتك. كيف يا عبد المهيمن ما عاد في؟ نعم ابن القيم الجوزية. يبدو أنك في مبادئ النعاس، ما أخذ منك نصيبا. اجلس. إذا أتاكم النعاس فأكرموه. حديث صحيح أو ضعيف يا أخانا؟ عند من السؤال؟ قم يا أخانا الزنتان قم. حديث ضعيف أو لا أصل له، أظن هذا. فلا يفرح به محب النعاس. إذن واضح المسألة يا إخوة أو لا؟ واضح أو في إشكال؟ ما في إشكال. الصلاة التي لها سبب تصلى أو لا؟ إذا قال لك قائل لماذا هذا النهي؟ العلة عدم مشابهة الكفار، فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بينه والكفار يسجدون لها، عرفتم؟ ومشابهة الكفار جاء الشارع بمخالفتهم في صور شتى. قم يا عبد المجيد قد رأيتك الآن قم. اذكر لي بعض المواضع التي جاءت بها شريعة الإسلام في مخالفة أهل الكتاب. أكلة السحور صح، سؤال مباغت هذا يا عبد المجيد. انظر إلى المدينة أيديهم هم قلة، صاروا يكثرون. استريح يا عبد المجيد، قم يا وليد ديهون قم، أنت مختبي اليوم. أحسن، إعفاء اللحية وحف الشارب، أحسن. استريح. نعم، من يقولها أنا ذا في مخالفة أهل الكتاب؟ قم أنت الرافع يدك الشمال. لبس البنطلون، بنطلون إيش؟ نحن نريد الذي جاءت فيها الأدلة. لا شك أن البنطال هذا الذي نراه، البنطال الذي نراه. قم يا محمد أخبرهم عن البنطال. قم محمد مجدي قم. ما حكم لبس البنطلون؟ قم. يقول محمد مجدي لو كان البنطلون على نمط بنطلون الشام قاله الألباني واسعا فإنه لا بأس به، وإذا كان على النحو الآخر الذي أنت تعرفه. لا تعلم؟ لا تعلم، اتق الله. لا لا لا، أنت تعلم. أفيكم أحد يعلم من الأعمار التي في عمر محمد؟ أينهم؟ من الذي فارق لبس البنطلون وصار يلبس ثوبا إسلاميا واسعا؟ من منكم؟ ما في أحد؟ لا، ما هو أنت، أنت كبير يا أخي. الرحيبات قال أنا، كنا نعدك لشيء كبير. قم، فارقت لبس البنطلون لا عدت تلبسه؟ هل أنت ممن يلبس البنطلون؟ في خيرك يا بني، ممن تلبس البنطلون أو لا؟ ها؟ وقت الصلاة لا تلبسه؟ وفي المدرسة تلبس فيه؟ طيب تفضل استريح، استريح. نعم، من الأشياء التي نعم، لبس الساعة في اليمين. نعم، طيب محمد يقول ولبس الساعة باليمين مخالفة لليهود والنصارى. طيب جزاك الله خير، استريح. الإخوة من ترهون عبر الشبكة ماذا يقولون؟ الصلاة بالنعال. الصلاة بالنعال، جزاهم الله خيرا. التعجيل بالفطر، جزاهم الله خيرا. صبغ اللحية، جزاهم الله خيرا. تغيير الشيب، ما شاء الله على أهل ترهون. من ترون ومن خارج ترون غلبكم أهل الشبكة. تبهوا. نعم. ترك الأكل ترك الأكل في أواني الذهب والفضة. طيب إذن مقصود الشارع مخالفة المشركين من اليهود والنصارى، وهذا فيه أن التشبه بهم يؤثر في عقائد المسلمين وأعمالهم، فمن تشبه بقوم فإنه منهم، والتشبه يؤثر في المتشبه في دينه وفي خلقه وفي لباسه وفي طبائعه. قد أخبرتكم أن شيخ الإسلام ذكر أن اللباس يؤثر في لابسه، لابس لباس العسكرية تتغير مشيته؟ الجواب ها؟ أنت الآن لو أعطوك لباسا عسكريا وصرت جنديا، نعم، حتى مشيتك تتغير. ولو أعطوك لباسا رياضيا كنت رجلا وقورا فإذ بك تنط، صح؟ صح أو لا؟ موجود هذا، يجري ويقفز وينط. قال ماذا؟ قال عندنا مباراة. المهم أن اللباس يؤثر، فإذا أعطوك ثياب المشايخ صرت هادئا. نعم. وقورا وتميل إلى التحدث بالعربية. نعم نعم. وهكذا، فاللباس يؤثر في شخصية لابسه، وعلى هذا ينبغي أن نعتاد اللباس الشرعي الذي أباحه الله عز وجل، لسيما الألبسة التي تكون بعيدا عن الشبهة. أنت ما لك وما للبنطلون؟ قد كنت تعتذر في زمن القذافي وهو ليس بعذر بالأمن الداخلي، صح؟ نرى بعض إخواننا اليوم من أهل الخير والصلاح فيما نحسب لا يزالون على لبس البنطال، فلا شك أن هذا لا ينبغي، وينبغي أن يستقلوا بلباسهم الذي يكون أقرب للوصف الشرعي، لأن البنطال كما تعلمون قد يكون ضيقا لا ينبغي للمسلم أن يلبسه، والله المستعان. طيب، أيوة، وأيضا صيام التاسع والعاشر من محرم كذلك، هذا من مخالفة أهل الكتاب، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أحسنت يا أخانا. وصيام السبت، إفراد يوم السبت بالصيام. المسائل كثيرة في مخالفة اليهود والنصارى، وأفرد شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا ماتعا. الأخ عبد القادر الصويعي أين هو؟ ابنه مريض يقال، أو مكتوب هنا أن ابنه مريض ويطلب حضوره. نعم. الأخ مريض، ايش عنده؟ صداع أو شيء؟ حرارة. طيب أين أبو؟ لا بأس. طيب تفضل لأخيك يا وليد، ارفع يا الأخ. ها؟ لا حتى هذا. طيب تفضل أخي، تفضل، قم يا بني، قم يرفعك المستشفى، قم. ها؟ شايشة. مستوصف أو مستشفى؟ لا لا ارفعه للعلاج مع الرقية، ارفعه إلى العلاج، قد يحتاج طبيب يا أخي. نعم ايه طيب يا وليد خلي يرفع المستشفى خان. قم يا بني في المستشفى ناس تستريح. بارك الله فيك. طيب قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة ابن جندب وسلم بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبس السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب قرأنا حديث أبي سعيد أو ما قرأنا؟ ها؟ ما قرأنا؟ طيب قال عن أبي سعيد الخدري، ما اسمه؟ أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ قم يا أخانا من بدر، قم، نسيت اسمك، ما اسمك؟ أنت ما اسمك؟ أيوة أسامة. أحسنت، سعد بن مالك بن سنان الخزرج الأنصاري البدري، والخدري بضم الخاء وإسكان الدال، وخدرة حي من الأنصار. قال الذهبي رحمه الله: كان من علماء الصحابة. قال الذهبي رحمه الله: كان من علماء الصحابة. من شهد بيعة الشجرة. ومن شهد بيعة الشجرة. وله أحاديث كثيرة، هو من المكثرين. نعم. وأفتى مدة، عاش نحو 86 عاما. مات سنة أول 74 من الهجرة. روى عنه جماعة من الصحابة. ولو في البخاري ومسلم نحو 84 حديثا، نحو 84 حديثا. أحسنت يا أخوان، ترجمة وافية، الله يحفظك. نعم، تحب أن تكون محدثا أنت؟ قم تفضل استريح يا أخي أسامة. تحب أن تكون محدثا؟ تحب؟ فما هي آلة المحدث؟ معرفة السند وضوابطه. نعم. والمتن وضوابطه، والرواية وضوابطها، معرفة الرجال وضوابطهم. طيب جزاك الله السريح، جزاك الله خير. قال عن جابر بن عبد الله، بقي وقت؟ أربعين دقيقة. طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ها؟ لخبطنا اليوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. تقدم فقه هذا الحديث: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ما مقدار ارتفاعها يا أبا حفص؟ بقدر رمح، قيد رمح. نعم أحسن، حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وقلنا أن الراجح في المسألة التفريق بين ذوات الأسباب وما ليس لها سبب للأدلة التي سمعت. والعلة والحكمة في هذا المنع هو عدم مشابهة من؟ الكفار. نعم. كيف يقال؟ نحو هذا، بعضهم يقول بربع ساعة بعض الشروق يضبط، وبين عينيك يعرف هذا، تراه كأن المرء يمسك إيش؟ رمحا. نعم، كيف؟ ما يقارب؟ ثلاث أمتار. أمتار طيب، يقول أخوكم أن البسام ذكر هذا نحو ثلاثة أمتار. طيب، ويشتد النهي يا إخوة كلما اقترب إلى طلوع الشمس وإلى غروب الشمس، يشتد النهي أو لا؟ يشتد، لأنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، وفي ذلك الوقت يسجد لها الكفار. فإذا كلما اقترب الوقت إلى طلوع الشمس اشتد النهي أو لا؟ الجواب يشتد النهي، ولذلك النهي بعد العصر عرفتم أنه جاء حتى في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر كم؟ ركعتين، وقد صح الحديث بهذا، وقال الشيخ الألباني أنه من السنن المهجورة. طيب، قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، تقدم معنا ذكر يوم الخندق في أي حديث؟ قم في أي حديث؟ نعم، قم. لا، ما هو أنت الآخر. نعم، حديث علي رضي الله عنه ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. صحيح، بيوتهم وأجوافهم نارا، قبورهم وبيوتهم. طيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، وهو اليوم الذي حفر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الخندق الأخاديد حول المدينة منعا للكفار من الدخول إليها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقومون بهذا الأمر ينشدون أو لا؟ نعم، ماذا يقولون؟ قل يا أبا علي لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الذين إيش يا إخوة؟ إيش بقيتها؟ لا، وفي آخرها أبينا أبينا، كان صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته، اجلس. هذا النشيد الذي فيه المعاني العظيمة، أو إن صح التعبير هذه الأبيات التي كانوا ينشدونها من أجل أن ينشطوا لهذا العمل الذي يكلف جهدا بدنيا، لا أنهم ينشدون الليل والنهار، وأقاموا فرق سموها فرقة إنشاد، ومن عثروا عليه ذا صوت حسن أخذوه وضموه إليهم، بدل أن كان قارئ صوته حسن صار منشدا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وبعد ذلك أيضا جلبوا آلات متطورة صارت الأصوات ناعمة وأصوات رقيقة، وفي بعضها تشبه أصوات النساء، وصار في أناشيدهم الدفوف والطابل، ولا يزال الشيطان يجرهم إلى هذه البدع التي هي أصلها من السماع الصوفي الذي تكلم عليه العلماء. وأرادوا أن يستميلوا قلوب الناس بمثل هذه الأناشيد، ومن لم يقنع بالكتاب والسنة فلا قانع. حتى انصرف كثير من الشباب الطيب الصالح المستقيم إلى سماع هذه الأناشيد، وصار عاكفا عليها الليلة والنهار. فاحذروا البدع، فإنها تبدو صغارا ثم تصير كبارا. نعم، قم أيها الرافع يدك. نعم، أحسن. تعرض شيخ الإسلام تيمية لمثل هذا السماع الصوفي المبتدع، والله عز وجل بيّن أن القلوب إنما تطمئن وتنشرح بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك الله عز وجل ذكر في قوله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالسلف ليس عندهم مثل هذه الأناشيد التي يطربون بها ويستمتعون أكثر من كونها زاجرا لهم عن المعاصي. والصوفية قد جمعوا لها الولدان والصغار والنساء يتمايلون وراء هذا السماع الذي قالوا أنه طريق إلى الله ومحبته. ألا بئس ما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كاذبا. وانظر إلى فعل الشيطان بهم في التدرج، فمن نشيد بلا طابل صار بطابل، ومن نشيد صوت جهوري صار صوتا مخنثا رقيقا. وصاروا يتنافسون فرق إنشاد، صح؟ صح ولا؟ فرقة إنشاد. وصاروا أيضا يتأسون ويقتدون بأغاني الفسقة، يأتون بأغنية مشهورة لفنان ضائع، والفنان في اللغة بمعنى حمار. نعم يا إخوة، الفنان في اللغة بمعنى حمار، فعلى هذا يكون حمار ضائع. المهم يأتون بأغنية لمغني ضائع أو مغنية ضائعة، ويأتون بألحانها على نمط نشيد إسلامي. من أكثر الطوائف إشباعا في هذا الأمر؟ قم وانشغالا به، قم. لو أتيت بها إخواني المسلمون، صح، أحسنت. الليل والنهار فرقة أناشيد، فرقة أناشيد، ومساكين بعض إخواننا القراء من ذوي الأصوات الحسنة سحبوهم حتى صاروا منشدين، وأخبرنا أنهم يجعلون لهم مراتب في الكليب. شو اسمه؟ كليب ولا كليب؟ يعني يجعلون لهم مراتب مع المغنين والمغنيات، هذا فاز بالمرتبة الثانية، وهذا فاز بالمرتبة الرابعة، وهكذا من شيخ فاضل وقور صار منشدا يؤتى به في قائمة المغنيات الفسقة والمغنين الفسقة. فنسأل الله الثبات لنا ولكم، نسأل الله الثبات. كيف تفسر هذا الانحدار؟ كيف تفسر هذا الانحدار؟ مالك؟ ما الذي أصابك؟ لم تفهم السؤال؟ استريح حتى تفهمه، اجلس. نعم، كيف تفسر هذا الانحدار من حافظ للقرآن صوته حسن بكتاب الله عز وجل إلى منشد وفرقة إنشاد وتصوير وكاميرات؟ من القائل ها أنا ذا؟ من المتأخرين؟ قم، أين هو؟ طيب، من المتقدمين؟ إن أجبت اجلس يا أخان، اجلس، اجلس، الله يحفظك. قم أيها الأخير، قم. اتباع الهوى وحب الظهور، صح، نسأل الله السلامة. وأيضا قال فيهم ابن القيم رحمه الله: عشنا على سنة المصطفى وعاشوا على تنتين تنتين. اجلس. ايش تنتنا تنتنا؟ فلها تمشي؟ طيب، نعم، قم يا أخانا من تونس، قم. سامي، سامي، قم يا سامي. لما تركوا الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة خطفتهم الأهواء وأصبحوا يتخبطون في ظلمات الجهل. طيب، تركوا الاعتماد على أدلة الكتاب والسنة، تخبطوا في ظلمات الجهل، صح، لا بأس. قم أنت، ما الذي جعلهم منشدين؟ غرور التكبر. اجلس، اجلس، قد يكون لهم نصيب لكن اجلس. نعم، قم. لا لا، لست أنت، الذي وراء. أحسنت، اتباع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، ربما كان لهم مقصد حسن، نأتي بالأبيات التي ترقق قلوب الناس وتحبب لهم الخير والبعد عن الشر شيئا فشيئا، حتى صار يأتي بما لا طائل تحته إلا المسابقة من أجل إخراج إصدار، من أجل إخراج إصدار. هاتوا أي بيت وأي قصيدة وأي قصة في كتب الأدب وألا أدب أيضا ويأتون بها. المهم صار الصوت هو المعول عليه، صح؟ صح أو لا؟ أنت من ذوي الأصوات الحسنة؟ الحمد لله. اجلس يا ولد، قم. الجمع فيما تقدم، بعضهم يريد الشهرة وبعضهم وبعضهم أراد الخير لكن ظن أن وسائل الدعوة ليست توقيفية. بعضهم أراد الخير فظن أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، فرأى أن الإنشاد من وسائل الدعوة فأخذ ينشد رغبة في الخير ثم انتهى به المطاف إلى هذا السفن. لكن هذا الذي ظنها أنها ليست توقيفية، هو أهل لهذا الظن أم ينبغي عليه أن يرجع إلى العلماء؟ فإن رجع من هذا من سبب آخر هو الرجوع إلى غير العلماء، قد يرجع إلى عالم ظنا أنه عالم وهو من علماء الضلال. صح، وأيضا عدم رجوعهم إلى أهل العلم الموثوق بهم، قد تحصلوا على كلام الشيخ ابن باز في مفهوم الأناشيد جعله الليل والنهار في القناة، صح؟ يتبعون ما تشابه منه، والشيخ لا يريد هذه الأناشيد التي صارت حرفة ومهنة ويسمونها كذبا أناشيد إسلامية، مسرح إسلامي، تمثيليات إسلامية، وشخ آخر ها؟ ويأتون بعباءات للنساء متبرجة، قالوا عباءة إسلامية وهي مخصرة. تفضل مختار. فهذا لا شك أن كل هذا يعتبر من الشر. والمال فتنة قم. المال فتنة والأرباح الطائلة التي ترد عليك لو أعطوك 100,000 على أن تكون منشدا في فرقة ما تفعل؟ لا والله، نسأل الله لك الثبات. طيب تفضل اجلس اجلس، جزاكم الله خيرا. قال أن عمر بن الخطاب، أين الرئيس؟ رئيس الدولة موجود؟ أين هو؟ ما اسمه؟ يا سراج، أين؟ نعم يا سراج، ما رأيكم في دولة؟ انظر إلي يا سراج هنا. طيب اجلس بارك الله فيك. سريع. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. هل يجوز سب الكفار؟ نعم. نعم؟ نعم. يسب الكفار؟ إجابة صحيحة، لكن أريد إجابة قوية. نعم، هذا الحديث. هذا الحديث؟ وليس هنالك حالة لا يسبون؟ هذا سؤال قوي. مطلقا يسبون في جميع الأحوال، وإنما إذا ظلموا. كفرهم ظلم. اجلس. نعم، هذا سؤال كبير. قم يا عامر. الكفار وآلهة الكفار تسب مطلقا؟ نعم. كيف؟ آلهة الكفار تسب مطلقا؟ تكلم يا عامر. لا، مطلقا. اجلس. أخوكم عامر يقول تسب مطلقا. من القائل ها أنا ذا؟ ها؟ قلت يا عامر بالتقييد. قم، ما هو القيد؟ اجلس يا عامر. نعم، عند جارك. قم، لا تعلم. اجلس. نعم، عند الإخوة الذين على الكراسي، أربعة جالسون على الكراسي، أنت منهم. قم. إذن إذا كان سيفضي سب آلهتهم إلى أن يسبوا الله فإننا لا نسب. يسمى سد الذرائع، صح؟ سدا لذريعة سبهم لله عز وجل. أحسنت. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عرفت يا عامر الآن؟ عرفت يا أخي الجواب؟ أحسن. ومما يقوي هذا حديث فيه ملاحظة سد الذرائع وأنها من ديننا. قم. حديث أنس بن مالك. دخل عربي إلى المسجد. جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزلزل الناس. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه. أين وجه الشاهد؟ أنه زجر لما نهاهم الناس زجر. لأن هذا سيفضي إلى مفسدة أعظم، لأنه إذا ربما جاءوا أو زجروه ربما انتشر البول في أكثر من مكان من المسجد، وربما انحسر بوله، وهذا من أسباب المرض والآفة والعلة. أحسنت يا أخانا. اجلس. نعم، الحديث الآخر أين هو في سد الذرائع؟ قم يا أيمن. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا. حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. صح. أحسنت. عندك آخر قم. سبقك بها عكاشة؟ لا يظهر لي إجل سخانة، يحتاج تأمل هذا، ما أدري. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. صلاها في وقتها الاختياري أم في وقتها الاضطراري؟ من عبيد؟ قم أنت هنا، قم قم يا عبيد. هذا الوقت الذي صلى فيه عمر العصر وقتها الاختياري أم الضروري؟ ها؟ إيش قال عبيد؟ شنو أين أبوك؟ ما كنتش منتبه؟ طيب السؤال، الوقت الذي صلى عمر فيه الآن العصر هو وقتها الضروري أو الاختياري؟ ها؟ لا، ما كنت مشغول بالكتاب، أنت كنت مسافرا. ها؟ سأعيد يا عبيد السؤال. يقول عمر هنا: ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فعمر متى صلى العصر؟ في وقتها الاختياري أو الاضطراري الضروري؟ الضروري. متى يبدأ الضروري؟ قبل إيه؟ لكن متى يبدأ الضروري؟ هذا آخره، غروب الشمس آخره. أول الوقت الضروري متى لصلاة العصر؟ انظر إلى المدين أيديهم. إيش هذا؟ إيش قال؟ رجل كبير يجيب. اجلس يا عبيد. ايه صح، من اول اصفرار الشمس واخره غروب الشمس. احسنت يا اخانا، جزاك الله خيرا. اعطوه قرصا، كتابا، دفترا. نعم. ها؟ لا يجمع، يجمع بين ذا وذا. يسب الكفار، إن هذا لا يفضي أن يسبوا، ربما سب الكفار في أعيانهم لا آلهتهم. ثم بعد ذلك لو سبهم وهم لم يسمعوا لا بأس، نحن نسب آلهة الكفار، لكن إذا كان سمعوا بسبنا فسب الله هنا من؟ طيب، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. وفيه دين عمر أنه صاحب دين، صح؟ ورغم أنه صلى العصر في وقتها لكنه في آخر وقتها، فهل كان مشغولا بدنيا؟ نعم. وهل كان مشغولا بمباراة كرة قدم؟ وهل كان مشغولا بمتابعة مسلسل أو فيلم؟ بماذا كان مشغول عمر؟ بقتال الكفار وحماية حوزة المسلمين. ومع هذا العذر فهو أيضا كان غاضبا لتأخر صلاة العصر، يدل على قوة دين عمر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن له استربالا طويلا هكذا، فعبرها بالدين أو بهذا المعنى. قال: والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها لانشغاله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا أن هذا يحمل قبل نزول صلاة الخوف. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها. وقد يحمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان نسيها أو سهى عنها لانشغاله بحفر الخندق. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ قم أنت، سؤال كبير. نبينا صلى الله عليه وسلم ينسى؟ ينسى؟ دليلك حديث ذي اليدين، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته عن ركعتين، فماذا قال؟ قالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ففيه نسيان النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا رد على أهل الباطل الذين غلوا في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلبوا منه الحوائج واستغاثوا به، كحال غلاة المتصوفة أو كحال المتصوفة الذين يدندنون بالبردة للبوصيري، وبها أبيات شركية: من يذكر لي بعضها. اجلس، جزاك الله خيرا، أعطوه قرصا الأخ. من القائل؟ ها أنا ذا. قم يا صاحب الإمامة أخبرني عن أبيات البردة الشركية. إن من جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله، علم اللوح والقلم اختص به الله عز وجل. نعم، لا، هناك بيت آخر. أحسنت، قم يا مصطفى اجلس. ذكر يا أكرم الخلق ما لي سواك، ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمامي. فأين الله عز وجل حتى يلوذ هذا وأمثاله بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه يهز بها الصوفية رؤوسهم ويتغنون بها ويطربون بها رغم أنها أبيات شركية. فاحمد الله يا طالب العلم على ما من الله عليك به من معرفة الحق والهدى. اجلس. لا، معصوم، عصمة الأنبياء هي فيما يتعلق بالوحي، وأيضا الأنبياء لا تقع منهم الكبائر الذنوب، أما الصغائر فإنها تقع لكنهم يوفقون للتوبة منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما أحد من أمتي سببته أو شتمته فاجعله كفارة له. فهذا يدلك على أنه يحصل منه، لأنه ليس بمعصوم من صغائر الذنب، لكن الكبائر فلا، لأنها تنافي العدالة، تنافي العدالة. نعم يا أخانا، قم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أين الشاهد؟ طيب، لكن لسنا في هذا الموضع، كنا نتكلم يا أخانا هل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى أو لا. عرفت؟ كنت نائما. إنما أنسى لأسن. طيب، نعم. نعم هل إيش؟ فيما يتعلق بالوحي فإن الوحي يصوب، قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يصوب الحق في هذا الأمر. المهم أن الصغائر لا يعصم منها الأنبياء، يوفقون للتوبة، عرفتم؟ أما الكبائر فلا، لأن هذا قدح في عدالتهم ودينهم وأمانتهم، وهم نقلة الوحي وهم صفوة الخلق. نعم، كم بقي؟ طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.